ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، أي في تهنئة هؤلاء بأعيادهم، ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، إننا مقبلون على رأس سنتهم، أي سنة الكفار، في آخر هذا الشهر المبارك، ولربما يقوم بعض الناس بتهنئتهم تزلفا إليهم أو توددا أو مجاملة أو لغير ذلك من الأسباب، فإياكم أن تقوموا بهذا. فإن تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية وشعائرهم الدينية تعني إقرارهم والرضا بما هم عليه من الكفر، بل وإدخال السرور عليهم بما رضوه لأنفسهم من الكفر بالله ورسله، وهذا خطر عظيم. وإن كان المهنئ لهم لا يرضى أن يكون على ملتهم، ولكن رضا ولكن الرضا بكفر الغير رضا بما لا يرضاه الله عز وجل، فإن الله لا يرضى بدين سوى دين الإسلام، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فكيف يرضى المؤمن بدين أو بشعائر دين لا يرضاه الله عز وجل؟ كيف يدخل السرور على قوم إذا أقاموا شعائر دين لا يرضاه الله عز وجل؟ هل هذا لائق بالمسلم؟ إنه لا يليق أبدا أن يهنئ هؤلاء بأعيادهم الدينية. وإذا كان تهنئتنا إياهم بأعيادهم الدينية حراما، فإنهم لو هنؤونا هم بها فإننا لا نجيب. يعني لو قالوا نهنئك برأس السنة فلا تجبهم، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله عز وجل. حتى لو كتب لك التهنئة في كتاب أو برقية أو مهاتفة فلا تجبه، لأنك إذا أجبته فقد رضيت بهذا الدين الذي لا يرضاه الله عز وجل. فإنها أعياد غير شرعية، فهي إما بدعية في دينهم لم يشرعها الله أصلا، وإما مشروعة في دينهم لكن نسخت بدين الإسلام، بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع الناس، وفرض عليهم اتباعه، وقال عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هؤلاء من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم في صحيح. ولا يحل للمسلم أن يجيب دعوتهم إلى حضور هذه الأعياد، لأن حضور هذه الأعياد أعظم من تهنئتهم بها، لأن ذلك مشاركة لهم فيها. ولا يحل للمسلم أن يتشبه بهم بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال، أو تنزيل قيم السلع، أو غير ذلك مما يعد نوعا من الفرح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، أي أن التشبه بالكفار حرام، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. وقال رحمه الله: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه رحمه الله. فمن فعل شيئا من ذلك، أي هنأهم أو قبل هديتهم بهذه المناسبة أو أهدى إليهم أو تشبه بهم، فهو آثم، سواء فعله توددا أو مجاملة أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية الكفار واعتزازهم واغترارهم بدينهم. فاحذر أيها المسلم، احذر ما حذرك الله ورسوله منه، واتق ربك إن كنت تريد الفلاح، واتق النار فإنها أعدت للكافرين، وأطع الله ورسوله إن كنت تريد رحمة الله عز وجل. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك، وأعز دينك بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أشداء على الكفار، رحماء بيننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأصلي وأسلم على محمد رسول الله. أما بعد، فيا عباد الله، استمعتم إلى قول الله تبارك، إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي معنى قوله فهو منهم وجهان: الوجه الأول ما ذكره كثير من العلماء، أن من تشبه بهم في الظاهر أدى ذلك إلى تشبهه بهم في الباطن، أي في العقيدة والدين. فيكون المعنى أن من تشبه بهم ظاهرا كان ذلك قائدا له إلى أن يتشبه بهم في الباطن فيكفر كما كفروا والعياذ بالله. المعنى الثاني أن من تشبه بهم في الظاهر كان منهم فيما تشبه بهم فيه دون غيره من خصال الإسلام. وعلى كل حال، فإن المسلم لا يرضى أبدا أن يتشبه بقوم في ضلالتهم على كل حال، بل يحمد الله أن عافاه من هذه الضلالة ويتجنب ما هم عليه من الكفر. يطنطن بعض سفهاء العقول ضعيف الدين، يطنطنون بكلمة الأديان الثلاثة، ولا أدري من أين جاءوا بهذه الكلمة. أين في الكتاب والسنة كلمة الأديان الثلاثة؟ إن الدين واحد لا غير، وهو دين الإسلام، لقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الجملة تفيد الحصر كما هو معروف من اللغة العربية، وكما تكلم به الأصوليون والبلاغيون. إن الدين عند الله الإسلام، أي شيء واحد ليس إلا الإسلام. ثم إن الله أكد ذلك في آية أخرى فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن لا دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى دين واحد، هو دين الإسلام. ولا يمكن أحدا يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقر بدين اليهود أو النصارى، لأنه نسخ. فدين اليهود نسخ بدين النصارى، ودين النصارى واليهود نسخ بدين الإسلام. فكيف يليق بمسلم أن يقول إن الأديان ثلاثة، ومن أجل هذه المقولة البدعية الكاذبة من أجلها صار بعض من هو أسفه من هؤلاء يطنطن ويدندن ويحوم حول توحيد الأديان الثلاثة، حتى قيل إن بعض الناس كتب في مجلد طبع في مجلد واحد القرآن والإنجيل والتوراة، قاتله الله، كيف يجمع بين حق وباطل في مجلد واحد؟ كيف يغر المسلمين ويغر غير المسلمين أيضا؟ إن هؤلاء إذا قيل لهم إنكم على دين بقوا على دينهم وحاولوا بكل ما يستطيعون أن يصرفوا المسلمين عن دينهم إلى دينهم الذي شهد له هذا وأمثاله بأنه حق. وإني أقول من هذا المكان، كل إنسان يدعي أن دينا غير دين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دين مقبول عند الله فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه كذب الله عز وجل في قوله إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن نجتمع مع اليهود والنصارى على دين إلا إذا أمكن اجتماع جمر الغضا في الماء البارد، وهذا شيء مستحيل. ولا يمكن أبدا أن نقر بأنهم على دين، بل كما سمعتم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يموت ولم يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. وتأمل قوله يسمع، حيث علق الحكم بالسماع، لأن الواجب عليهم إذا سمعوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤمنوا به، فإنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم استكبروا وعاندوا. أيها الإخوة، إياكم أن تلينوا مع قوم قال الله فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لا تنخدعوا بما فتح الله عليهم من خزائن الدنيا وما علمهم من الصنائع. اقلب الشريط من فضلك. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤمنوا به، فإنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم استكبروا وعاندوا. أيها الإخوة، إياكم أن تلينوا مع قوم قال الله فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لا تنخدعوا بما فتح الله عليهم من خزائن الدنيا وما علمهم من الصنائع. عليكم بدين الإسلام، تمسكوا به عقيدة وقولا وعملا فعلا وتركا، وبذلك تسودون العالم كما ساده أسلافكم. إياكم أن تنجرفوا وراء الأهواء التي ليس لها أساس من دين الله عز وجل. اسمع كلام اليهود والنصارى بعضهم لبعض، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ونحن نقول ليست اليهود على شيء ولا النصارى على شيء، وإنما الدين دين الإسلام فقط. إذن يجب أن نحذر من كلمة الأديان ثلاثة. لماذا؟ لأنها لم تذكر في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف. والأديان السابقة لدين الإسلام كلها منسوخة، ليست دينا. دين اليهود نسخ بدين النصارى لأن عيسى بن مريم بعث بعد موسى فنسخت شريعته شريعة موسى على أنه عليه الصلاة والسلام لم يأتي بكثير. ودين النصارى واليهود نسخ بدين الإسلام. هذه هي الحقيقة الواقعة التي يجب علينا أن نؤمن بها وألا تلين غصوننا لمثل هذه الدعاوى الباطلة. ولا يضرنا أن نذكر بما فعل اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم حين نقضوا العهد، أو أن نذكر بما فعل النصارى في الحروب الصليبية وغيرها، وبما فعلوا أخيرا في البوسنة والهرسك، وبما يفعلون الآن في الشيشان، لأن الروس ليسوا كلهم شيوعيين بل منهم نصارى حاقدون، منهم نصارى حاقدون على الإسلام كما يحقد الشيوعيون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، اجتمعوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه، وإن اختلفتم في بعض الأمور الفقهية فإن ذلك لا يجوز أن يكون سببا لاختلاف القلوب والتحزب بعضكم على بعض. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن حقه علينا والله أعظم من حقوق الوالدين. لا حق بعد حق المولى عز وجل أحق من حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى هدانا به من الضلالة، وجمعنا به بعد الفرقة، وأرشدنا بعد الغي بهذا النبي الكريم. أسأل الله تعالى أن يصلي ويسلم عليه، وأسأل الله تعالى أن يوردنا حوضه فنشرب منه، وأسأله تعالى أن يكون شافعا لنا يوم القيامة، وأسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا به وبإخوانه من النبيين وبالصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تنجي إخواننا في الشيشان من القوم الظالمين. اللهم ارزقهم الصبر والثبات والنصر العاجل يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين على أولئك الظالمين الملحدين من الروس يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم ارزقهم بعد العز ذلا، وبعد القوة ضعفا، وبعد الغنى فقرا، وبعد الاجتماع تفرقا، وبعد المودة والمحبة عداوة وبغضاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكثر السؤال في هذه الأيام عن بعض الأئمة في صلاة التراويح أنه يقوم إلى الركعة الثالثة ناسيا، وينبهه الجماعة ولكنه لا يرجع، وإذا كان يريد أن تصح صلاته فليرجع ولو كان قد قرأ. قال الإمام أحمد رحمه الله: من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر وتذكر أو ذكر وجب عليه الرجوع حتى لو كان قد أكمل الفاتحة. فعلى هؤلاء الأئمة إذا ذكروا حين يقومون إلى الثالثة أن يرجعوا ويتشهدوا ويسلموا ويسجدوا للسهو سجدتين بعد السلام. أحببت أن أنبه على هذا لكثرة السؤال عنه. وإنني أرجو من إخواني الأئمة أن يحرصوا على تعلم أحكام الصلاة، لأنهم مسؤولون والناس يقتدون بهم، وإذا فعلوا فعلا ليس على صواب فإن الناس سوف يتخذونه صوابا، لأن الناس خلف الإمام يعتقدون أنه أعلم منهم، فإذا فعل شيئا ليس على صواب اتخذوه صوابا. أدعو إخواني مرة ثانية الأئمة إلى أن يتعلموا أحكام الصلاة وأحكام صلاة الجماعة حتى يكونوا أئمة حقا، أئمة في الصلاة وأئمة في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.